إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، لقد صلى المسلمون في بلادنا الحبيبة صلاة الاستسقاء يوم السبت الماضي اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أنه إذا اشتكى الناس جدب الديار وقل الأمطار فإننا نفزع إلى الرحيم الرحمن الغفار، وذلك بإقامة صلاة الاستسقاء والتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء. ولهذا، عباد الله، لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم إلي جدب دياركم، وقد أمركم الله جل وعلا أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ودعا، فأنشأ الله جل وعلا سحابه فرعدت وبرقت وثم أمطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه يخرج متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعاً. وكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكان أيضاً من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. وبهذه المناسبة، عباد الله، أود في هذه الخطبة التنبيه والتحذير من شبهة يروج لها أهل الإلحاد وتلقفها منهم جهلة المسلمين، وصاروا يرددونها كلما أعلن عن صلاة الاستسقاء. وذكر الأئمة الناس أن سبب الجدب والقحط وتأخر نزول الأمطار إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهنا، عباد الله، يظهر أولئك الجهلة السفلة وهم يروجون لشبههم، فيدعون أن عدم نزول الأمطار راجع إلى تغير المناخ وإلى الأحوال الجوية، وليس مرجعه إلى الذنوب والمعاصي. ودليلهم على هذا أن البلدان الكافرة في أوروبا تنزل عليهم الأمطار على مدار السنة تقريبا، وهم أفجر الناس كفرا وإلحادا وجرأة على معصية الله جل وعلا. وقصدهم من إثارة هذه الشبهة، عباد الله، أن يبقى الناس على ذنوبهم ومعاصيهم، وأن هذه الذنوب والمعاصي ليست سبباً في جذب الديار وقلة الأمطار. فيا عباد الله، رداً لهذه الشبهة الزائفة التي يروجها الجهلة والزنادقة، أقول اسمعوا جيدا ما أقول عباد الله، اسمعوا ما أذكركم به من كتاب ربكم جل وعلا ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا حين يمنع عن عباده المطر إنما يفعل ذلك جل في علاه لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، يفعل ذلك لحكم يعلمها، ومنها أنه يريد منهم أن يتوبوا إليه من ذنوبهم ومعاصيهم، بدليل قوله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا عباد الله من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين، افهموا هذا جيدا، هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين حتى لا يطغوا وحتى لا يستمروا في ذنوبهم ومعاصيهم، لأن الذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب الهلاك. نعم، سبب هلاك الإنسان وسبب هلاك الديار. أولم يقل ربنا جل في علاه في محكم تنزيله: فأهلكناهم بذنوبهم؟ وقال جل في علاه: فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثانيا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن الناس إذا غيروا غير الله جل وعلا عليهم، تصديقا لقوله جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تذكروا عباد الله، تذكروا قبل 30 سنة أو نحو من ذلك كيف كان نزول الأمطار، وكيف كان نزولها فيها، وكيف هو نزولها في هذه السنوات الأخيرة، وقارنوا بين الأمرين وتأملوا عباد الله. تأمل يا عبد الله في حال الناس من حولك، وستدرك حينئذ أن الناس قد غيروا. نعم والله، غير الناس عباد الله، غيروا طاعة الله بمعصيته، وغيروا شكره بكفره، وغيروا أسباب رضاه بأسباب سخطه. أليست هذه هي الحقيقة عباد الله؟ أليست هذه هي الحقيقة أيها الصادقون؟ أما ترون جميعا عباد الله، أما ترون أن المساجد قد هجرت وأن الصلاة قد ضيعت؟ أما ترون يا عباد الله أن الحرمات قد انتهكت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خف؟ أما ترون يا عباد الله أن الربا قد فشى وانتشر؟ أما ترون يا عباد الله أن المعازف والموسيقى قد علت أصواتها في البيوت والأسواق؟ أما ترون يا عباد الله أن الغيرة قد ذهبت عن رجال هذا الزمان؟ ألا ترون هذا عباد الله؟ النساء اليوم يخرجن من بيوتهن إلى الأسواق والشوارع متبرجات متعطرات، والبنات يذهبن إلى المدارس والجامعات متسرلات فاتنات مفتونات لا حسيب ولا رقيب. أين غيرة هؤلاء الرجال؟ أين غيرة هؤلاء على محارمهم؟ وأعظم من هذا كله عباد الله، ألا ترون أن كثيرا من الناس اليوم تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور، فبهم يستغيثون؟ نعم، بهم يستغيثون، ولهم ينذرون، ولهم يذبحون من دون الله جل وعلا. أليس كل هذا تغير ملحوظ في بلادنا عباد الله؟ أليس كل هذا تغير ملحوظ في بلادنا عموما وفي ولايتنا خصوصا؟ بلى والله، بلى والله، هذا عباد الله، هذا يا عباد الله أسباب منع القطر من السماء، وصدق ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون من تلك الذنوب والمعاصي فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم، كما دعا ذلك نوح، كما دعا نوح قومه لذلك فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فسبحان الله، سبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته وهو القائل في محكم تنزيله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر، الله أكبر، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نذنب ونعصي ثم لا نتوب إليه من ذنوبنا ومعاصينا. ثالثاً، اعلموا عباد الله أن الله عز وجل إذا أعطى عبده من نعيم الدنيا، وافهموا هذه جيداً عباد الله، إذا أعطاك الله يا عبد الله من نعيم الدنيا فهذا لا يعني أنك كريم عنده، كما أنه جل في علاه إذا ضيق عليك يا عبد الله من نعيم الدنيا فهذا لا يعني أنه قد أهانك جل في علاه، وإنما الأمر كله يا عباد الله، الأمر كله مبني على الابتلاء والامتحان، هذه هي الحقيقة، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه في محكم تنزيله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هكذا قال سبحانه، كلا، أي ليس الأمر كما تتصورون يا عباد الله، ليس الأمر كما تتصورون أن من أنعم عليه فإنه كريم عند الله، وأن من ضيق عليه فإن الله جل وعلا قد أهانه. كلا، هكذا قال سبحانه، أي أن النعم يا عباد الله ليست دليلا على الإكرام، وأن التضييق يا عباد الله ليس دليلا على الإهانة، لأن ذلك كله من الابتلاء والامتحان. ومن هنا ندرك جميعا عباد الله أن نزول الأمطار ابتلاء وامتحان، وأن عدم نزول الأمطار ابتلاء وامتحان، يعني هل يشكر الناس ربهم جل وعلا أم يكفروا به، وهل يتوبوا إليه ويؤوبوا أم أنهم يبقون مصرين على ما هم عليه من الذنوب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج، هذه هي الحقيقة. من يعصي الله جل وعلا ونعم الله عليه تترى فإنما هذا استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن هنا عباد الله، من هنا عباد الله، ندرك أن نزول الأمطار على ديار الكفار إنما هو من الاستدراج لهم، نعم هو استدراج لهم، لأن الله جل في علاه يمهل ولا يهمل، وهو القائم في محكم تنزيله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تغتروا عباد الله، لا تغتروا بما يروجه هؤلاء السفهاء، وتمسكوا بوحي الكتاب والسنة الغراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن جميع المصائب التي تنزل بالعبد في نفسه أو في أهله أو في ماله ما هي إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه. هذه هي الحقيقة يا عباد الله التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أنه ما نزل بالواحد منا مصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله إلا بذنب قد اقترفه، ولا ترفع عنه إلا بتوبة نصوح وإنابة صادقة، كما قال جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ووالله يا أمة الإسلام، إن الذنوب والمعاصي هي التي أو هي سبب ما نعاني منه في زماننا. نعم، سبب ما نعاني منه في زماننا من قلة الأمطار وانتشار الأوبئة وكثرة الأخطار، إنما هو بسبب ذنوب بني آدم ومعاصيهم. ويكفينا عباد الله، يكفينا في هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وارجعوا إلى كتاب ربكم جل وعلا، وتمسكوا به تلاوة وتدبرا وعملا، وارجعوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها حفظا وتعلما وتعليما، وأحيوا قلوبكم عباد الله، أحيوا قلوبكم بالصدق في الإخلاص، أحيوا قلوبكم بالصدق في الاتباع، ونوروا حياتكم بنور التوحيد والسنة، وانشروا ذلك بينكم، يغمركم الله جل وعلا من واسع فضله بالخيرات والبركات، تحقيقا لقوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.